لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب الجنائز، من تلخيص وترتيب الشرح المبدئ. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من شهر رجب في العام 36 بعد المئة الرابعة والألف. هو المجلس الأخير إن شاء الله من كتاب الجنائز. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم النياحة. النياحة هي أن يسقي وينبب أو يندب بردة تشبه نوح الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره، فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جار. وإنما خص النساء لأن النياحة غالبا تكون منهن لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. وكذلك يحرم كل ما يدل على تسقط وعلى تسقط المصاب من المصيبة، مثل شق الثياب ولطم الخدود وضرب الرأس بالجدار وما أشبه ذلك. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، حرف الندبة وهو فيقول: وسيدا ونحوه، وهو محرم. ويعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الأولى الشاكر، الثانية الراضي، الثالثة الصابر، الرابعة الجادع. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد توقفنا في المجلس السابق عند المسألة المتعلقة ببكاء أهل الميت عليه إذا مات، وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان أوصى بذلك في حياته، أو علم بجريان عادة الناس على هذا الأمر ولم ينكر عليهم ولم يعلم أهله حرمة هذا الأمر. والمقصود بالبكاء المحرم هنا ليس مجرد إراقة الدمع، إنما المقصود به البكاء الذي يصحبه التسخط على قضاء الله وقدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قد دمعت عيناه، ذرفت عيناه عند موت إبراهيم ولده، نعم، فقال لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروني، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم كذلك عند موت ولد ابنته زينب لما جاءه خبر موته. والشاهد أن مجرد دمع العين أو البكاء اليسير الذي لا يصحبه تسخط، يعني إنما بكى رحمة وشفقة، هذا ليس محرما، إنما المحرم هو البكاء الذي يصحبه التسخط والعويل، ورأس هذا النياحة، أن ينوح على ميته، أي أن يرفع صوته بالبكاء متسخطا، وكما ذكر الشيخ أن يندب هذا الميت، يعني يعدد محاسنه ويقول لقد كنت كذا وكذا، لقد كنت كذا وكذا، ها؟ والندب في اللغة العربية أن يذكر المحاسن بحرف الواء، كما جاء في الحديث وجبلا ورجلا ونحو ذلك مما كان يقوله العرب، ما كانت تقول نساء العرب عند وفاة أزواجهن أو عند وفاة الرجال. وعددنا محاسن الرجال وما كانوا يعرفون به من الشجاعة والإقدام والقوة وما شكل ذلك، هذا محرم، وهذا من كبائر الذنوب أن يقوم أهل الميت أو أن تقوم المرأة بالعويل على موت رجلها أو زوجها. نعم. وكذلك الرجل إذا فعل ذلك أيضا فهو أيضا يدخل في الأمر، ليس الأمر خاصا بالنساء، ولكن العادة جرت أن الذي يفعل ذلك النساء. نعم. في الغالب يعني. وكذلك يعني مما يدل على أن هذا الأمر من الكبائر حديث النائحة إذا لم تتم، فعلق الحكم بعدم توبتها، فإذا كانت تنوح وماتت دون توبة فإنها يلحقها هذا الوعيد، وهذا وعيد شديد، هذا لا يكون إلا لمن وقع في كبيرة من الكبائر، أن تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا ليس خاصا بالمرأة، إذا الرجل إذا فعل ذلك أيضا يأخذ الحكم نفسه، يعني يقع تحت طائلة الوعيد. وإنما هنا ذكر المرأة للتغليب، حيث إن الغالب أن الذي يفعل ذلك هم النساء. ولذلك في الحديث الآخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فعمم، هذا يدخل فيه النساء والرجال. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذه الصيغة ذكر العلماء أنها تدل على أن فاعل ذلك من أصحاب الكبائر، قوله ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من إيه من فعل كذا وكذا. فالشاهد أن هذا يدل عليه على أنه كبير. والخوارج يأخذون هذا اللفظ ويكفرون فاعله، إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من فعل كذا فيقولون إن فعل ذلك كافر، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. نعم، وتبرأ منه على سبيل الوعيد، يعني تبرأ من فعله وتبرأ منه وعيدا، ليس أنه حكم عليه بالكفر صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة الخوارج. نعم، يأخذون النصوص المطلقة وينزلونها على المسلمين، كما قال ابن عمر أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. نعم. طيب، فالشاهد أن هذا أن هذه الأمور كلها من الكبائر، وهي من أمور الجاهلية، يعني ما ينبغي أبدا لمسلم أن يفعلها ولا أن يقع فيها. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات، الأولى الشاكر، الثانية الراضي، الثالثة الصابر، الرابعة الجازع، أما الجازع فقد جعل محرما بتسلطه على قضاء رب العالمين. وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة أي يرى أنها مرة وشاقة ويكره وقوعها ولكنه يتحمل ويحبس نفسه عن شيء محرم. نعم أكمل. وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ويرى أنها من عند الله ولا يكون في قلبه تحسر أو ندم عليها. وأما الشاكر فهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة، ولكن كيف هذا؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله على أنه لم يصب مثله، وعلى هذا جاء الحديث لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر أن تزدر نعمة الله. نعم. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة كثير السيئات ورفعة الدرجات إذا صبر، فما في الآخرة خير مما في الدنيا فيشكر الله، والشكر على المصيبة المستحب لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة. نعم. يعني الناس إزاء المصيبة على درجات ثلاث. الدرجة العليا هي درجة الشاكر، أن يشكر الله على ما أصابه، يعني لا يصبر فقط، والآن حقق درجة أعلى من الصبر، يعني صبر ورضي ثم شكر، وهذه مرتبة عليا قلما أن يصل إليها أحد إلا من اصطفى الله من أوليائه سبحانه. ولذلك قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفع عنهم الحزن، وهذا يدل على أنهم شاكرون لله عز وجل على كل ما أصابهم. هذه درجة الولاية، وهي درجة تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وقلما أن يحصل عليه أحد إلا من اصطفى الله. فالولاية ليست هي للأموات في القبور، لا، الولاية للمؤمن التقي، يحقق الولاية لله عز وجل بالتسليم لأمر الله الشرعي ولأمره القدري. هذا هو الولي الذي يسلم التسليم التام مع الرضا والمحبة لأمر الله الشرعي، بالنسبة لأمر الله القدري يرضى به ويسلم ولا يتسخط، مع الاستغفار. والولي ليس معصوما، هم جعلوا مرتبة الولاية مرتبة العصمة، هذا خطأ. لا. وكذلك التقي، والتقي ركن الولاية الإيمان والتقوى، الذي يتقي الله عز وجل في أمور دينه وفي أمور دنياه، يتقي الله في أمر العقيدة، يعتقد العقيدة الصحيحة، لا يعتقد أن الله له شريك في العبادة يدعوه ويتوسل به نحو الذين يدعون الأموات في القبور، هذا لا يتقون الله. كيف يتقي الله وهو يتوجه بالعبادة والدعاء لغير الله؟ يقول أنا أتقي الله، هذا ليس تقيا ناس، بل هذا وقع في الشرك اللي هو ضد التقوى. وكذلك الذين يرتكبون البدع والمحدثات ويقول هذا فلان تقي وهو مبتدع وحزبي متحزب، إخوان المسلمين ولا التبليغ والدعوة، ليسوا أتقياء. كل من يتحزب كل من يتحزب في دين الله ويبتدع بدعة، هذا لا يطلق عليه التقوى التي هي من المدح. نعم، هو لا ننفع عنه الإيمان، المبتدع الذي من أهل القبلة معه أصل الإيمان، ولكن لا يمدح بأنه تقي على سبيل المدح. لا، نعم، قد يكون ممن لا يأكل حقوق الناس في المعاملات الدنيوية، هذا يرد على البعض، قد يكون مبتدعا ولا يأكل أموال الناس مثلا. هذا يتقي الله في أموال الناس، هذا وارد، لكنه لا يتقي الله في دين الله، يبتدع في دين الله ما ليس منه، يدخل في دين الله ما ليس منه من البدع والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أن التقوى هي ملاك الولاية، وأولياء الله هم الذين حققوا هذه المرتبة العليا من الشكر لله على ما أصابهم. ولذلك يعني كان الشاكر يعني على قول طائفة من العلماء أفضل من الصابر، وهذه معركة طويلة ذكر معالمها الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر هذه المعركة العلمية التي جرت بين العلماء في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أم العكس، فهناك من انتصر لأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، أي في الابتلاء، يعني قلما أن يصبر العبد في فتنة السراء ولكنه قد يصبر في فتنة الضراء. نعم. وذكر المصنف أن الشاكر الذي يشكر الله على المصيبة كيف يعني يكون هذا، كيف يكون مصابا ويشكر، فذكر الوجهين، أنه لما ينظر إلى أن هناك من أصيب بما هو أشد من مصيبته يشكر الله على أنه لم يصب بهذه المصيبة الكبيرة، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم. والثاني أن يعلم أنه إذا أصيب بهذه المصيبة فإنه تكفر سيئاته وترفع درجاته، وهذا كله من نعمة الله عليه على المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر يحمد الله هذا خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: مسألة، هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة أو الخروج للنزهة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: أن هذا جائز في حدود 3 أيام أقل إلا للزوجة، فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، وإلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملا، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب، نعم. نعم، يعني الحداد الشرعي يكون 3 أيام فقط، وليس الحداد أن يلبس السواد أو أن تلبس المرأة السواد، لا، ليس هذا الحداد. نعم، أن تترك المرأة الزينة، إن كانت يعني تتزين تترك التزين والتطيب في فترة الحداد، ولا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج. والنسوة اعتدن أن الحداد إنما هو بلبس السواد فقط، وهي متعطرة متزينة، أو قد تلبس البنطال وتقول أنا قد حددت، هذا ليس حداد الناس، هذا تبرج، حتى لو لبست السواد قد تخرج بالبنطال وتقول هذا من الحداد، وهي قد زينت شعرها وزينت إيش أي حداد هذا. فشاهد أن المرأة إنما تحد بترك الزينة، والمرأة سواء كانت تحد أو لا تحد فإنها لا تخرج من بيتها متعطرة ولا متزينة أصلا. فالمقصود بترك الزينة في البيت، أما في الشارع فسواء كان لها ميت أو ليس لها ميت هي لا يجوز أن تخرج متزينة ولا متعطرة من بيتها أصلا، ما تخرج متجلببة متعففة لا تتطيب ولا تضع زينة ظاهرة تفتن بها الرجال في الطرقات. أنا أتكلم الآن عن ترك الزينة للمرأة أي في داخل بيتها لزوجها إن كان الميت غير الزوج، فلها أن تحد على هذا الميت 3 أيام تترك الزينة فيها. ونعم وأما نعم بالنسبة للزوج إذا مات زوجها فأنا تحد عليه 4 أشهر و10، والأصل أن في خلال فترة الحداد لا تخرج من بيتها بالنسبة للزوج على وجه الخصوص. الأصل أن تقر في بيتها في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا للحاجة فقط. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أم حبيبة هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تؤمن باليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم هذه هي السنة والتي صارت يعني غائبة عند كثير من الناس، فالتي أيضا تزيد عن الحداد على الزوج أكثر من 4 أشهر و10 فقد تعدت حدود الله. هناك بعض النسوة تحت دعوة الوفاء للزوج تظل على الحداد طول عمرها حتى تموت، هذا خلاف السنة وخلاف الشرع، ولم يشرع الله عز وجل هذا للمرأة، لما شرع لها أن تحد على الزوج 4 أشهر و10 فقط، وبعدها لها أن تتزين وأن تتزوج. نعم من تركت الزواج هذا ليس فرضا عليها، ولكن لا تظل في الحداد طول عمرها، هذا من الغلو من التنطع ومن التشدد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها 3 كما أخرج هذا مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. تفضل. قال رحمه الله تعالى مسألة هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلا مقتدرا لو عقد تجارة لتضررت كفايته؟ الجواب لا، هذا ليس مباحا، بل هو إما مكروه وإما محرم. نعم يعني لا ينبغي أن يلحقه بالحداد ضررا في نفسه وماله، يعني يترك تجارته. ومن الأمور العجيبة التي يفعلها أو التي انتشرت عند بعض العامة خاصة عن طريق هذه المسلسلات والأفلام في هذا الجهاز المفسد التلفاز، هم يصورون الرجل بالنسبة لحداد الرجل ماذا يجعلونه في صفة حداد الرجل؟ أن الرجل إذا مات أبوه مثلا وكان قد حزن عليه يأتون أنه قد اعتزل الناس في غرفته وأطلق لحيته، فيجعلون إطلاق اللحية علامة على الحداد على الميت. هذا من الجهل، من الجهل، الجهل الكبير. وبعد ذلك أنه حدث له ما يسميه العامة دروشة، لما التحى أو أطلق لحيته واعتزل الناس حدث له أنه بدأ تنزل عليه الفيوضات، مثل التبليغ والدعوة هكذا، لما يقول أن الفيوضات بتنزل عليهم لما يخرجوا في الخروج المبتدع اللي بيخرجوا مع الناس، هذا يأتون بسلاسة من الجهلة وأميرهم أجهلهم، يخرج السلاسة هذا الأمير هو الذي يتكلم يعني بحجة الدعوة بيدعو هذا، هو لا يحتاج من يدعوه، لكن الشاهد أنه هذا الأمير مع سنان، الأمير يتكلم يعني يدعو هذا الذي يدعوه، والثاني على ما أذكر يدعو، والثالث يستغفر، أو الثاني في الذكر والثالث في الاستغفار. فيقول لك الفيوضات تتنزل عليهم وتتنزل الهداية على هذا الرجل لما يفعل ذلك معه، والله لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة. ولا فعله الصحابة هم أحرص الناس على دعوة الناس وهداية الناس. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولو رأى، وكما قال ابن عمر: وكل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنا. ليس العبرة بما يحسنه الناس، إنما العبرة بما أتى به الشرع. فليس الدين بالرأي ولا بالأهواء. فالشاهد يعني أن صفة الحداد الشرعي بالنسبة للرجل لا تكون بهذه الطريقة، إنما نعم له أن يعني أن يترك بعض أمور الدنيا التي اعتادها حدادا أو حزنا على هذا الميت الذي مات له، لا بأس. ولكن لا، الأصل أنه يكون ملتزما بالسنة. فالذي يطلق لحياته من أجل الموت هذا قد أحدث بدعة يعني، ولا يؤجر على هذا الإطلاق، بل قد يعني يؤذر لأنه لم يطلق اتباعا للسنة، لما أطلق حدادا على الميت هذا لا يثاب، بل يستحق العقاب على هذا، ليس على الإطلاق ولكن على هذه العقيدة الفاسدة التي أطلق بها لحيته. نعم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز، من تلخيص الشرح الممتع وترتيبه. وإن شاء الله تعالى كما اعتدنا، كما صنعنا في كتاب الجمعة وما تلاه من أبواب العيدين والاستسقاء والكسوف، نعقد اختبارا إن شاء الله كما فعلنا في في الأبواب السابقة. فنعقد اختبارا في كتاب الجنائز لمن أراد أن يختبر علمه. فالقصد من هذه الاختبارات أن تذاكر، القصد من المذاكرة والحفظ والتعلم، ليس مسألة إجازة ولا كذلك نفعل فعل لو أصحاب الدنيا الذين يحرصون على أخذ الشهادات ولا يحرصوا على العلم ولا الفهم. لا، الغرض أن تحفظ وأن تتعلم وأن تتفقه في دينك حتى تفيد أهلك وتفيد المسلمين هذا العلم. ليس المسألة مسألة إجازات ولا شهادات. نعم، بارك الله فيكم. فإن شاء الله يعني أسأل الله أن يوفقكم إلى الاهتمام بالمذاكرة وبالحفظ وبالفهم. كما بوب البخاري في كتاب العلم قال: باب الاغتباط في العلم. من أعظم ما يخبط عليه المرء أن يحسد العلم، ولكن هذا ليس فيه حسد، لا حسد في اثنتين، منهما الحكمة. رجل أتاه الله الحكمة فهو تعلمها ويعلمها. فأنت عليك أن تحرص على الحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا في هذه الآية هي السنة. عليك أن تحرص على السنة وأن تتعلم السنة، ولن تتعلم إلا بالمذاكرة، ولا تتعلم بالوحي والإلهام. التبليغ الدعوة كما ذكرنا عندهم العلم يأتي بالوحي والإلهام. ولذلك كل من يدخل معهم مستريح، لا يتعب، لا يذاكر ولا يقرأ ولا يحضر مجالس علم ولا يفعل شيء، مجرد فقط يخرج معهم ويأتون يأكلون في المسجد وينامون، وأحيانا يصلون بعض ركعات، وبعضهم قد يترك الفجر إنه صار طول الليل. فهذا اللي الوهم الذي يعيش فيه. والشاهد يعني أنهم في حالة يرثى لها، ومن أجهل الناس بدين الله جماعة التبليغ والدعوة هذه، مثل الصوفية، وهم صوفية عصرية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فتجد أنه لا يتعبون أتباعهم في شيء، لا مذاكرة ولا علم ولا شيء، فقط يجلس يقرأ بضعة أحاديث من كتاب رياض الصالحين، وهو لا يحسن أن يفسر كلمة منها على الوجه الصحيح إلا قليلا، فقط هكذا انتهى الأمر. ويخرج يقول البيان، يحفظون بعض الكلمات حتى هنا لا يحفظها، ويتهته في الكلام، ولا يحسن أن يخرج يعني كلمة واحدة في الأحاديث بالنطق الصحيح، بخلاف طبعا ما يعني عندهم من الجهل بالاعتقاد، فيتكلمون في دين الله بجهل ويفسدون العقيدة تحت دعوة الدعوة. رأيتم ضلالا نحو ذلك، يتكلمون في العقيدة بما يفسدها تحت دعوة أنهم يدعون الناس. أي دعوة هذه؟ هذا هدم لدعوة الإسلام. الجهل يهدم دين الله، لا يبني ولا ترتقي به الأمة ولا ترجى به هداية الناس. الذين يرجون هداية الناس بالجهل هؤلاء إنما يريدون الضلال والضياع لهذه الأمة. فاحذروا من هذه الجماعة، فإنها جماعة بدعية قامت على محاربة العلم والعلماء. هذا أعظم سمت لهم، هم قاموا على هذا، لا يقبلون العلم ولا العلماء، ومن يقول خلاف هذا كذاب منهم. والله لو أتى بعضهم الآن إلى مجلسنا هذا الذي فيه نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يجلس دقيقة، بل ينفر يعني نفورا. ماذا رأيناه منهم؟ لا يقبلون مجالس العلم ولا الجلوس فيها، بل ينفرون الناس عنها ويبعدونهم عن العلماء، وإنما يربطونهم بأمرائهم الجهلة فقط. هذه جماعة التبليغ والدعوة باختصار، يعني لا يرضون بالعلم ولا بالعلماء، ولا يقبلون مجالس العلم ولا يجلسون فيها. فاحذروا منهم وحذروا الناس منهم، فإن التحذير منهم قربة إلى الله عز وجل. نحذر الناس من الجهل والجهال. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأنا بالنسبة للاختبارات اللي هي كتاب الجمعة، يعني أنا أبشر الإخوة الذين اختبروا أني شبه انتهيت من تصحيح الاختبارات، والحمد لله يعني نتائج طيبة إلى حد ما. ويعني الحمد لله أغلب الذين اختبروا استوعبوا، إلا مسائل قليلة تحتاج إلى ضبط عندهم، وبهذا نحن اختبرنا علمهم. فالذين اختبروا يعني هنيئا لهم بأنهم عرفوا واستفادوا يعني من هذه المجالس، والذين لم يلحقوا بهم فلعلهم أن يلحقوا بهم في المرة القادمة، وأن يهتموا بالعلم وأن يهتموا بمذاكرة العلم. بارك الله فيكم.